قال والحال قد يجيء ذاك عبد بمفرد فعلم وغير مفرد. الحال قد يجيء ذاك عبد يعني متعدد لمفرد ولا غير مفرد. ولهذا قال لمفرد فعلم، وقول فعلم يعني لا تستنكر ان يكون صاحب الحال واحدا واحواله متعدده. اما وغير مفرد فلا فيه استنكار، ولهذا ما قال فعلم، لان من ذلك ان الحال قد تجيء متعدده وقد تكون لمفرد وقد تكون لجماعة، وقد تأتي واحدة لجماعة. الأقسام الآن ثلاثة: قد تتعدد الحال لواحد، وقد تتعدد الحال لاثنين لجماعة، وقد تتحد الحال وصاحبها متعدد. نعم. قال الله تعالى وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. هنا الحال واحدة وصاحبها متعدد الشمس والقمر. وقال تعالى وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. الحال واحدة وهي الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم، خمس حاضر. نعم طيب. لا لا مسخرات حال من ما قبل. إذا بقى الحال المفرد حال واحدة ما بعد واحدة، بدل ما يقول سخر لكم الليل مسخرا والنهار مسخرا والشمس مسخرة والنجوم مسخرة. هذه جميل. إذن هنا عندنا الحال قد تجيء لذات عبد بمفرد، التعدد المفرد جاء الرجل راكبا غانما. جاء الرجل راكبا غانما وين صح الحال؟ وين صح الحال؟ واحد والحال متعدد راكبا غانما. يجون زيادة يجون حتى إذا أخذ نعم يجون متعدد الحال وصاحبه واحد. وقوله وغير مفرد، غير مفرد يعني تكون الحال متعددة لجماعة، كل واحد من الجماعة له حال. مثل أن تقول ضرب الرجل قائما بعيره باركة. ضرب الرجل قائما بعيره باركة الحال متعدد وهي قائما وباركة، وصاحب الحال متعدد أيضا وهو الرجل والبعير. راكبا نافيا ايه القاعدة هي في الحال مع صاحبها ثلاث حالات: ان تتعدل الحال دون صاحبها، او يتعدل صاحبها دونها، او يتعدل الامران. كيف إذا قتل بالمشي في الطريق يخرج، يعني راكبه يمشي. لما أصبح يقين جاء الرجل راكب الراجل. أنا لا، إذا قال أنا ملتزم بهذا المذهب فإيش على قواعد؟ إذا كان قاعد عندك من المذهب قومي. الله قال مثلا ضربت هندا جالسة قائمة وارحي مطوار. طيب أربعة المرأة طفلتها جارة نائمة وارح جارة يقين عليهم ونائمة قد يكون لك كلمة أربعة تدل على القهر. ما قلت ربعة الطفل من أمها دابة النائمة، أنا أقول أربعة وكلمة أربعة تدل على القهر والنائمة قد لا. واضح الآن؟ طيب إذا لم يوجد دليل هل الثاني للأول أو للثاني؟ ولمن تكون الحالة؟ مثل ضرب زيد عمرا جالسا قائما. أيهم اللي جالس أيهم اللي قائم؟ يعني هل الحاجة الأول ولا الثاني؟ جمهور النحويين يقولون أن الحالة الأولى بالثاني. جمهور النحويين يقولون الحالة الأولى بالثاني والحالة الثانية بالأول مخلوق، ويعلمون ذلك بأنه ينبغي أن تكون الحالة الأولى بالثاني لأنها لا تتحف مباشرة له، لا تتحف مباشرة له، والحالة الثانية بالأول. وبعض النحويين يقول لا بالعكس، مثل ما اننا في البلاغه نجعل المثل من باب اللفظ والنشر المرتب ولا المشوش المرتب، نجعل الاول للاول والثاني للثاني. لكن النحويين يراعون يقولون انك اذا جعلت الاول للاول والثاني للثاني فانت الان فصلت بين الحال وصاحبها في الموضعين، ولجعلت الأول للثاني والثاني للأول فصلت بين العامل بين الحال وصاحبها في موضع واحد، ولا ريب أن الفصل بين الحال وصاحبها في موضع واحد أحسن من الفصل بين الحالين وصاحب بينهما. واضح يا جماعة؟ فيك والله في أنا إن رأيت الواجب أن نأخذ الأول والأول لأنه هو صحيح، ولأن لديك المحيون أيضا علم قوي وهو على المفصل إلا في موضع واحد ونظر، لأنه لو ضرر الفصل ما ضرر الفصل، لو ضرر لكل يجب أن تقدم الحال الأول أو الثاني. يضع فيه معلوم يضع الفصل معلوم كلما تحاسين الفصل يعني هذه صفة، والصفة كونها ألصق لصاحبها أولى من كونها أبدا. نعم يعني الحال لا تارة تكون مصاحبة وتارة تكون سابقة وتارة تكون مستقبلة. السابقة يسمونها ماضية، جاء زيد أمس راكبا، يعني ولهم وراء جاء زيد راكبا، هذا هو الأصل أن تكون الحال مقارنة، تكون الحال مقارنة لصاحبها. يعني جاء وهو متلبس بهذا، هذا الأصل. وقد تكون في المستقبل، في المستقبل فتكون مقدرة، من الحال مقدرة، يعني ما تنبع الطاق لكنها سيكون. نعم، فالحاصل إنهم يقولون أيضا إن الحال باعتبار تعلقها بصاحبها تارة يكون قد انفصل منها فتكون معروفة، وتارة يكون متلبسا بها، وتارة تكون مقدرة نبع الجسم، وكل هذا موجود في العرب. قال لا في حال كذا هو في حال في الحالة، الحال في معنى وقت، يعني وقت في وقت، لأنه هو حال يدد الحاضر أو الماضي والمستقبل. التقسيم مرتان تنقسم إلى إعتبار تلبس بها إلى ثلاث أقسام، منتقلة يعني ماضية وحاضرة ومقدرة. الحاضرة هي متلبسة بها الآن، الماضي التي انفكر عنه هذا فيه ماذا عدتك ولكن سيكون. نعم، كيف ترى فيه ما تبقى ايش يعني اراد يعني تبقى أنا بكر منهم بجفت البيت. طيب هذا نحن البيت هذا الموجود معنا، وعادنا أنه الله قال والحال وعامل الحال بها قد أكد في نحو لا تعث في الأرض مفسدا. عامل الحال قد تؤكد تؤكده الحال، يعني الحال قد تكون مؤكدة لعامله، قد تكون مؤكدة لعامله، وهذا التأكيد قد يكون مطابقا للعامل لفظا ومعنى، وقد يكون مطابقا للعامل معنى لا لفظا. المؤلف يقول إن العامل يؤكد بالحال، والحال هذه قد تؤكد العامل لفظا ومعنى، وقد تؤكده معنى لا لفظا، يعني قد تكون بمعناه دون لفظه، وقد تكون بلفظه ومعناه. هذا المعنى. مثال الاول الذي تكون بمعناه دون لفظه، لا تعث في الارض مفسدا، وكأنه يشير إلى قوله تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. العثو يعني الفساد، فإذا مفسدين مؤكدة قوله ولا تعثوا، يعني كانوا بل لا تفسدين، لا تفسدين. هذا الآن تأكيد، لكنه بالمعنى واللفظ ولا بالمعنى فقط؟ بالمعنى فقط، وذلك لأن عفا غير أسد، لكنها بمعنى، وقد تكون مؤكدة لعاملها لفظا ومعنى، مثل قوله تعالى وأرسلناك للناس رسولا، وأرسلناك للناس رسولا، فإن رسول هذه حال من الكاف في قوله أرسلنا، ومعلوم أن أرسلنا من الرسالة، ورسول من الرسالة، إذن فهو مؤكدة للعامل لفظا ومعنى، لفظا ومعنى. فما فائدة الحال إذن؟ هل زادتنا وقتا؟ لا، ما زادتنا وقتا، لكنها زادتنا إيش؟ تأكيدا، زادتنا تأكيدا. لكن ضربت الرجل قائما، ضربت الرجل قائما زادتنا معنى غير الضرب، وهو القيام. أما هذه فإنها لمجرد التأكيد. طيب ما الفائدة من التأكيد؟ الفائدة من التوكيد التقوية. تقوية. فإنك تجد الفرق بين قولك جاء محمد نفسه وبين قولك جاء محمد. أيهن أدل على التوكيد؟ لأن الذي جاء هو نفس محمد. الأخير ولا الأولى؟ لا الأخير. أنا أقول جاء محمد أو جاء محمد نفسه. الأخير أقوى في التوكيد. طيب لا تعثوا في الأرض المفسدين كأن النهي وقع مرتين على الرسول كأنه قال لا تفسدوا لا تفسدوا لما جاءت الحال مؤكدة لعاملها. نعم نعم. طيب الفائدة في هذا البيت الأصل في الحال أن تكون مؤكدة بمعنى أنها تفيد معنى جديدا وقد تجيء مؤكدة لعامله إما لفظا ومعنى وإما معنى فقط. مثال الأول لفظ المعنى وأرسلناك للناس رسولا. ومثال الثاني ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هذا معنى كلام المؤلف في هذا البيت. قال وعامل الحق وإن تؤكد جملة فمضمر عاملها ولفظها يؤخر. إن أكدت جملة فإن عاملها يجب أن يكون محذوفا وإنما كان كذلك لأننا لو أتينا بالعام مع أنها مؤكدة للجملة لازم أن نأتي بمؤكد ومؤكد إذا في دواه مؤكد عاملة والمؤكد المؤكد عاملة والمؤكد الثاني الجملة والمؤكد واحد وهي الحال. أقول مثلا هذا أخوك أبوك هذا أخوك أبوك فكلمة أبوك مؤكدة لمضمون قولك هذا أخوك. وإن شئت فقل هذه أمك رحيمة. كلمة رحيمة مؤكدة لجملة هذه أمك لأن الأم عادتها الأخ الأخ عادته العطف. هذا عدوك حافدا مثله ولا لا؟ العدو يحفظ. على هذا إذا أكدت الحال جملة وجب أن يكون عاملها محذوفا لأن لا يكون مؤكد واحد لمؤكديه. طيب وش نقدر؟ نقدر أحقه عطوفا. أحقه يعني أثبته. إذا قلت هذا أخوك هذا يدفعك أنه أخ. يكون عطوفا حال من الفاعل في الفعل المقدر أو المفعول. وحقه من المفعول وحقه عطوفا من المفعول في الجل المقدم التقدير وحقه عطوفا. وإنما تحاشى المفعولون أن يجعلوا جملة نفسها هي العامل لأن سبق لنا أن عامل الحال هو الفعل أو الوصف. الجملة ما تستطيع أن تكون عاملا. الجملة كلها بكمالها ما تستطيع أن تكون عاملا. فلهذا قال يجب أن يكون عامل الحال محذوفا وجوبا. البيت هذا معناه أن الحال قد تسيب مؤكدة لجملة سابقة ومعنى أي أنها بمعنى التأكيد هنا تأكيد معنى أي أنها بمعنى، وحينئذ يجب أن يكون عاملها محذوفا، حينئذ يجب أن يكون عاملها محذوفا. ومثاله هذا أخوك أبوك، هذا أبوك رحيما، نعم هذه أمك حانية، وما أشبه ذلك. والله أعلم. هي من إشارة وهم هكذا قالوا. والمصريون أحيانا يصير كلامهم بناء على ما سمع العرب، وموضع الحال تجيب جملة فجاء زيد وهو ناو إحدى. موضع الحال احنا قلنا نحب اننا نعرض الأبيات لأنه يعين على فهم المعنى ويمدنا أيضا. موضع الحال ما نحل من العرب يعني. موضع الحال تجيء به يا موضع كيف نقول لا تكون ظرف ظرف ظرف مكان متعلق بالجزء. نعم صح، لان هذا مكان مضمن المعنى فيه تجيب في موضع. اذا هي ظرف مكان منصوبه بتجيب. نعم طيب، وقوله الحائي شرابه حجاج شراب مضاف اليه مجهود الاضافه فهم جره. طيب فارق تجيب جملة تجيب نعم جملة فلد مقرن الظن لانه سكن بالغوي زيد الغوي احسن. فجاء زيد وهو ناو الرحله. ممكن تعرف انت هنا اصدق وجاء جاء الماضي كيف رايح الرجاء. نعم كيف رايح الرجاء هنا التأكيد مثل ذلك معناه مثل ذلك لأنك أجاب كيف إيه التشبيه لكن في حرف جر وجاء في الماضي وشبه حرف الماضي حنا قلنا حروف جر على الاسم قول المحدود أنا قولك فقولك جاء زيد إذا داخل على مصدر محذوف تقديره كقولك جاء زيد. وفي وجه آخر أيضا أن نقول كحرف جر وجاء زيد وانا نوضح له كل الجملة مجرورة بالفعل، يعني هذه الجملة كلها بمعنى كهذا المثال، بمعنى كهذا المثال. طيب اعرف هذا المثال، جاء زيد وهو ناوي الرحلة، لو اني ما ادري لا زيد فاعل، جاء زيد وهو الواو فاعل مرفوع، جاء زيد فاعل مرفوع عن رحلة الواو، الواو يساوي الحال، نعم نعم وهو ضمير واو الحال، نعم هو ضمير، نعم منفصل من محل رفع مدينة فرش من العراق من محل رفع منطقة، نعم وهو ناون رحلة، ناون حال الحال كامل، تمام من وهو من ذا ناون كان ناون فعل مضارع، نعم فعل مضارع قلب الآخر، نعم غيرك محمد إيه هذا المبتدا، وين المبتدا؟ طيب كم هي ناوي طلعون مبتدا هو أخ ناوي صح يكون شعر من ربه محدود، نعم صح ليش لا يذكر أخونا الذي يتبع أنه ناوي وفاعة من يتبع فيه الموت وجنة وهو ناوي الرحلة وجنة وهو ناوي الرحلة طيب يقول هذا رحمه الله أنه قد تجيب الحال جملة، وقد سبق أن الحال مفرد، قوله الحال وقف ربع وقف، والوقف يكون للمفرد، جاء الرجل راكبا، ولكنها قد يكون قد تكون الحال جملة إما اسمية وإما فعلية، قد تكون جملة إما اسمية وإما فعلية. يقول المؤلف موضع الحال تجيء جملتهم، أي تجيء جملة في موضع الحال، وإذا جاءت في موضع الحال فإنه يكون محلها النصب، محلها النصب. مثال جاء زيد وهو ناوي الرحلة، جاء زيد وهو ناوي الرحلة، لو أنك غيرت الجملة إلى اسم، إلى اسم وقلت جاء زيد ناوي الرحلة يصح ولا ما يصح؟ يصح. إذا جملة وهو ناوي الرحلة هذه في محل نصب على الحال. عندنا الآن مثال آخر، جاء الرجل وهو مسرع، قول جاء الرجل وهو مسرع، يعني والحال أنه مسرع، أقبل الرجل والشمس طالعة، أقبل الرجل والشمس طالعة، أقبل الرجل ذو فاعل والشمس أبواب للحال والشمس مبتدا وطالعة خبر، والمعنى جاء الرجل أقبل الرجل والحال أن الشمس طالعة. قول طيب إذا تعرف الرابع الاسم جملة اسمية مثل ما قال المؤلف لا يعني أنا لسه جملة اسمية جملة اسمية ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المشاهد، لا تباشرهن والحال أنكم عاكفون في المشاهد، وأمثلة هذا كثير، لكن المؤلف يقول وذات بدء بمضارع ثبت حوت ضميرا ومن الواو خلق. نحن قلنا قبل قليل أن الجملة التي تقع حالا تكون اسمية أولى، ومثالها جاء زيد وهو ناوي الرحلة، وتكون فعلية. الفعلية تعرفون أنها تكون ماضيا وتكون مضارعا وتكون أمرا، والأمر لا يتأتى إلا على تقدير كما سيأتي. المهم إذا كانت بمضارع، إذا جاءت بجملة حالا وهي فعل مضارع، فإما أن يكون مثبتا وإما أن يكون منفيا. إن كان مثبتا فقال المؤلف ولا تبدء بمضارع ثبت، ثبت بمعنى مثبت. حوت ضميرا ومن الواو خلق، حوت ضميرا يعود على من؟ على صاحب الحال، يعني يجب أن تشتمل على ضمير يعود على صاحب الحال. ولا تقترن بالواو، ولهذا قال ومن الواو خلق حوت ضميرا ومن الواو خلق. الإعراب البيت جبنا ابن على غانم المقبلات ويسرع الظاهر. فلك فعل ماضي كم من مبني على وحكم لأجل الغور. نعم. والفاعل شو جناب بعد؟ مستعد جوابا تقيه هو أي الفعل المضارع أي المضارع. طيب وين خبر المبتدا؟ ثم ايش؟ ثم اي جمله؟ عندنا جمله اي جمله؟ ثبت يعني جمله ثبت هو خبر مبتدا. حوت هو خبر مبتدا وجمله ثبت في حال المعراض بدا في بطء بمضارع ثبت. صفة المضارع نعم ثبت صفة المضارع. سيدنا احمد فلا صفة للمضارع بمضارع لأن أصل بمضارع ثابت أي غير منصوب وجملة حوت ضميرا لها خبر المبتدأ ذاته طيب كمل يعني نعم وفاعل تقدير نعم ضميرا لإيش حوى نعم ومن الواو حرف أضرب طيب لا تفهم هل الآن طبعا كن هل لا نفتح ما نعرف ولد ولد ولد ولد ولد ولد محمد على ذلك المحفوظ الالتقاء الساكنين نعم مبني على فتح مقدر على الالف المحذوفه التقاء الساكنين طيب اين متعلق من الواو من الواو متعلق به يقول المؤلف رحمه الله اذا كانت الجمله الحاليه مضارعه فعلا مضارعا مستكن فإنه يجب فيها أمران أن تشتمل على ضمير يعود على صاحب الحال والثاني أن لا تقترن بها الواو أن لا تقترن بها الواو عرفتم مثال ذلك جاء الرجل يجر ثوبه جاء الرجل يجر ثوبه هنا جاء الرجل فعل وفاعل يجر فعل مضارع مثبت ولا منفي مثبت وهي في محل نصب الجمله على الحال حال من الرجل هل فيها ضمير يعود على الرجل ولا لا فيها لأن يجره أي هو ثوبه وفيها ضمير يعود على الرجل طيب لو قلت جاء الرجل يجر زيد ثوبه ما تصلح ما تصلح إذا كانت الضمير في ثوبه يعود على زيد أما إذا قلنا ثوبه يعود على الرجل فإنه إذا كان معنى جاء الرجل يجر زيد ثوبه أي ثوب الرجل ففيها ضمير ثوب الرجل فتصح أما إذا قلنا جاء الرجل يجر زيد ثوبه أي ثوب نفسه فإن هذه الجملة تصح أن تكون حالا وذلك لأنه ليس فيها ضمير يعود على صاحب الحال وغير مفيد لكنها ليس فيها ضمير يعود على صاحب الحال واضح اذا قلت جاء الرجل يجر زيد ثوبه صار كل جمله منفصله عن الاخرى ان جاء الرجل منفردا يجر زيد ثوبه منفردا عنه فلا بد من ان يكون في الجمله الواقعه حالا ضمير يعود على صاحب الحال. أما أنتم؟ طيب هذا إذا كانت فعلا مضارعا مثبتا. ثم قال المؤلف ولا تواو بعدها إني مبتدا له المضارع اجعلن مسندا. هذا هم فيه غنى تعطيه. طيب ولا تواو ذات مبتدا او لا ذات لسان ما تقولون؟ ملي على حد حرف العدة وهي الياء. نعم. مفعول إنوي. طيب متعلق بعدها إن أين خبر ذات؟ ذات واو جملة إنوي بعدها. طيب يلا جاروا لي عاجل يلا يا مدين لهم المضارع اجعلن مسندا. طيب يقول المؤلف إذا أتت الحال فعل المضارع مبتدا فما الواجب فيها؟ الواجب أمران: أن تحتوي على الضمير وأن تخلو من الواو. لكن أحيانا تأتي الجملة حالية فعلا مضارعا وفيها الواو، فماذا نصنع؟ يقول المؤلف ولا تواو، يعني إذا جاء الجملة الحالية فعلا مضارعا مقترنة بالواو فإنه يمكن التخلص من هذا الإشكال، فيقول التخلص إني بعدها مبتدا، اجعل بعد الواو مبتدا. لماذا اجعل بعدها مبتدا؟ لتكون الجملة اسمية لا فعلية، لأني إذا نويت مبتدا صارت جملة اسمية. نعم، مثال ذلك تقول أقبل المجرم

لأجل أن تكون شراء أو جملة ثنية. إذا كانت جملة ثنية أو فعلية مبالغة منفية أو ماضي أو أمر يعني طلب، فإنها تأتي بالواو والضمير يقدر عليه. نعم، تقول أقدر الرجل يضرب، أي مقولا فيه اضرب. فإذا تكون بالواو وحده وحدها أو بالضمير وحده أو بهما جميعا. نعم، ما يمكن أبدا، لأنه لا بد من شيء من البطر. لو قلت مثلا جاء زيد عمرو قائما، جاء زيد الشمس طالعة ما، ثم قال المؤلف والحال قد يحذف ما فيها عمل. يمكن أن نعرف وضوء الحال الإعراب إيه؟ طيب كان جملة مبتدا، هي جملة وجملة الحال أول قبل. أي جملة لا يقول قال الشاعر. طيب إشارة الرحمن استثناء إيش؟ منصوبة ومرفوعة وطلع الاستثناء في فتحة مقدرة. طيب إيش كمان؟ إيش هو الإعراب؟ شو المطلب؟ عادل اثنين بعد واحد الله اكبر عظيم. طيب يلا نرى محمد ايه مرحبا الذي سوى هو سواء على الاصح ما لغير السؤال، وهو قال والسكن مجرورا بغير المعارض. طيب اذا سوى مرافع وما مرافع لي ان يجب تكون هناك نجاح Thank you. قالوا على هذا الأخير ما جملة كان حملها ليه يا معارض لا نبي هذا قدم اي لا قدم نعم المفعول صح كم وألف و الجملة ماذا أعطى الجملة؟ ولا أعطى الفاعل إيه؟ ولا أعطى الفاعل من تقدير نعم والجملة من فعل ولا أعطى ولا أعطى ولا أعطى ولا أعطى الفاعل إيه؟ جملة من الفعل ولا أعطى الفاعل أي مرحلة؟ هذا مجارة ما نقول شارع اسمه طيب وش نقول نقول إيه قد ما إما دمت تقول نقول نقول يالا طيب رانا لا لا ما هو ما قلت ما لم طيب نبدأ من الثاني لا صح في واو ثم في واو نعم كان إيه ما هو النعراف يعني خبر ثانوي جملة وخبر الأول خبر مثل المحمود يعني هو قوام يكتبون الجماعة من المتفيد شوي قوام كان مجروح خبر متعلق المحذوف خبر جملة وجملة الحال قوام وقولها أرض المغمرين معطوفة على قوله أو قوام أو به نعم القاعدة نعم إذا وقع بالحال غير مضارع مثبت زيادة احترامها بالواو وحدها أو بالضمير وحده أو بهما جميعا الحال قد يبدأ قد هنا للتقليد نعم أو للتحقيق إنما هي إذا دخلت على الماضي قبل التحقيق وعلى المضارع للتقليد وقد تقوم للتحقيق الحال إعرابها مريم ابن البديل الحال نعم نعم نعم نعم نعم نعم توافقونها الآن؟ يعود على المعنى مستدر يعود على المعنى